السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالنسبة لما يتعلق بدروسنا هنا إن شاء الله تفصلني منها شرف الباعث الحفيد وكذلك ما تيسر من صحيح البخاري ابتداء من أوله بإذن الله تبارك وتعالى. أما عن الباعث الحفيد وما يتعلق بالمصطلح فبالنسبة لمصطلح الحديث لا تخفى عليكم أهميته، فبه يتوصل إلى معرفته الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الثابت. فكم من خطيب يقف على المنبر يخطب يحمر وجهه ويعلو صوته وفي ذات الوقت يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري لاستدلاله بحديث ضعيف وحديث موضوع لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال قد يقول خطيب يخطب في خطبة أسماها كما قسمت مقارنة بين الوفاء الذكري والدهاء الثعلبي، ويريد بقوله الدهاء الثعلبي دهاء ثعلبة بن حاطب الذي يزعم أنه نزل فيه قول الله تعالى، أم الخطيب يزعم أن هذا الصحابي نزل فيه قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا عنه معرضون فأقروا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وينال هذا الخطيب أشد النيل من الصحابي ثعلبة بن حاطب بناء على حديث إسناده تالف جدا لا يثبت بحال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيتعرض هذا الخطيب إلى النيل من صحابة رسول الله ولا يدري بناء على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة التي يحدث بها. وكم من واعظ على هذا المنوال وعلى تلك الحال. كذلك قد يأتي فقيع يتجشم الجمع بين حديثين للوصول إلى حكم فقهي معين في مسألة من المسائل ويرهق نفسه بالجمع بين الحديثين وأحدهما ضعيف، فمن ثم يأتي الجمع على حال ليست بمرضية إذ يفترض أن يعمل بالثابت وأن يهجر الضعيف. كذلك المفسر الذي يفسر آية من كتاب الله وكما هو معلوم فمن أصول أهل السنة والجماعة تفسير كتاب الله بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالآثار على الصحابة والتابعين ثم بما تقتضيه لغة العرب. فإذا صدق المفسر يفسر آية بالأحاديث الضعيفة والتالفة الموضوع لا شك أن تفسيره سيخرج في فرد سيء غاية السوء لأنه لم يبنى على أصل صحيح ولا حديث صحيح. كذلك الأصولي الذي يؤصل أصولا فقهية بناء على أحاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فبلا شك أن الأصل إذا أصل على أثر أو حديث ضعيف سيكون الأصل في نفسه غير منضبط وغير صحيح في غالب الأحوال. فهكذا في الفنون إذ ديننا أفضل نأخذه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، فسنة النبي إذا لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فسيحصل تخبط شديد وسيكون لأعداء الله سبيل علينا في الدخول إلى التشكيك في الدين ومعارضة بعض الأحاديث الثوابت الصحاح بأحاديث أسانيدها توالف. والله المستعان. فبهذا تظهر بعض أو تظهر طائفة يسيرة من فائدة مصطلح الحديث. أما عن العمل في مصطلح الحديث فيفترض أن الإخوة الجالسين معنا الآن عندهم بعض العلم في مصطلح الحديث في المرحلة الأولى إخواننا فيها يدرسون العقيم الفاضل الشيخ مهدي ابن عرفات حفظه الله تعالى. واضطرب أن الذين معنا عندهم بعض الخلفيات عن مصطلح الحديث فالعمل له ثلاثة أنحاء. أولها هنا سنتناول دراسة متوسطة في مصطلح الحديث ليست بالمتعمقة التعمق الكبير وليست أيضا بالابتدائية إنما مرحلة متوسطة فمرحلة الدراسة النظرية. وبعد مرحلة الدراسة النظرية إن شاء الله تعالى يفترض أن يعقد اختبار فيها فمن تجاوزه دخلنا به بإذن الله إلى بعض التطبيقات العملية في تخريج الأحاديث من نظامها ثم بعد ذلك المدء في التدريب على الأحكام على بعض الأسانيد. ثم مرحلة أقوى بعض الشيء لمن اجتهد هاتين المرحلتين فمرحلة النظر في علل الأحاديث وبالله تعالى التوفيق. أما عن المصطلحات مصطلحات الحديث فكما بينا أننا سنتناولها بإذن الله تعالى من كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الذي شرح العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى وسمى الشرح الباعث الحديث. فتسمية الباعث الحديث هي في الحقيقة لشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. أما الحافظ ابن كثير فكتابه اسمه اختصار علوم الحديث. هذا بالنسبة لكتاب المتوفر معنا المتواجد معنا. أما كتاب اختصار علوم الحديث والحافظ ابن كثير صاحب كتاب التفسير الإمام العالم وهو عالم كما لاقت عليكم من علماء أهل السنة والجماعة الذين يفتخر بهم رحمهم الله تعالى. أما عن كتاب اختصار علوم الحديث فهو اختصار لكتاب العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وكتاب العلامة أبي عمرو ابن الصلاح هو علوم الحديث اختصره الحافظ ابن كثير في كتاب سماه صار علوم الحديث علق عليه بعض التعليقات العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. أما عن كتاب ابن الصلاح الذي هو علوم الحديث أو الذي يسمونه مقدمة ابن الصلاح فهذا الكتاب يفترض فيه أنه جمع مقالات الأولين وقواعد الأولين التي وضعها في المصطلح وخاصة العلامة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صاحب الكتاب تاريخ بغداد وكذلك صاحب كتاب الكفاية إلى غير ذلك من الكتب المشهورة. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى جمع في كتبه بعض قواعد مصطلح الحديث في عدة كتب من كتبه جمع أغلبها العلامة ابن الصلاح وأضاف إليها غيره. أما عن أصل علم المصطلح كيف كان بل يطلع ابتداء لم يكن معروفا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أزمنة التابعين رحمه الله تعالى، حتى أزمنة أتباع التابعين لم يكن هذا العلم معروفا فيه، إلا أن التابعين لما وقعت الفتن طلبوا البحث عن رجال الأسانيد التي تروى الحديث عليها، تروى الحديث من طريقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالوا لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا، سموا لنا عمن أخذتم. إلا أن بعض العلماء الأولين كان يبث في كتبه بعض القواعد المتعلقة بمصطلح الحديث، كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وكالإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتبه التي هي المسائل والسؤالات التي كانت موجهة إليه، وكالإمام البخاري رحمه الله تعالى في ثنايا صحيحة يورد معلقات ويورد أدوات من أدوات التحمل ويورد موقوفات ويورد بعض المقطوعات والنبي على ذلك كله. ثم أيضا في رسالة أبي داود إلى أهل مكة عدة مباحث متعلقة بمصطلح الحديث، لكن أول من صنف تصنيفا خاصا بمصطلح الحديث على ما يذكره العلماء هو الرام هرمزي صاحب كتاب المحدث الفرد، هذا أول من صنف في مصطلح الحديث كتابا اختص بقواعد مصطلح الحديث. ثم تلاه كما قد بينا الخط الرام هرمزي المحدث الفاصل، المحدث الفاصل من كتاب اسمه الرام هرمزي القاضي بارك الله فيه. فبعد هذا جاءت كتب حملت بعض القواعد من قواعد المصطلح ككتاب الإجماع للقاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره من الكتب، كل هذا فقد كفكرة مبدئية عن هذا العلم الذي تقرر ولله الحمد قواعده الآن. فإن شاء الله نتناول بعض المباحث المتعلقة بمصطلح الحديث من خلال كتاب اختصار علوم الحديث تعليق الشيخ أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى المسمى الباعث الحكيم. فاختصارا ايضا بدأ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بإيراد ما أورده العلامة ابن الصلاح في بيان أقسام الحديث، تقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وأورد الأقسام التي أوردها الحافظ ابن الصلاح والعلامة ابن الصلاح في كتابه. وهذا الكلام معناه أنه سيورد ما ذكره إجمالا بابا بابا بعد ذلك، سيتكلم على الحديث الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف ثم الموضوع إلى غير ذلك من الأقسام التي ذكرها يرحمه الله تعالى. تعقب الحافظ ابن كثير الأقسام التي أوردها ابن الصلاح بتعقب حاصله أنه يمكن إدماج هذه الأقسام في بعض، فمثلا المنقطع والمرسل على سبيل المثال، المنقطع والمرسل يمكن دمجهما في بعض، وسيأتي الحديث عن كل ذلك إن شاء الله تعالى. لكن لعل المقدمة طالت مني بالنسبة لكم ندخل مباشرة في أول باب أورده الحافظ ابن كثير والحديث الصحيح. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذه الصيامة نعيدها ثانية، إذ الأمور الهامة كان النبي يعيدها ثلاثا لما في الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا أي سلام الاستئذان، وإذا تكلم تكلم ثلاثا يعني حتى تفهم عنه الكلمة. الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العبد الثابت عن مثله أو عن العبد الثابت ما فرقت إلى منتهى أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ينتهي إلى عمر أو إلى عروة، فلا يكون حديثا من معنى الإصلاح الذي نفهمه أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علم، أو ولا يكون شاذا ولا معلما. ثالثا، الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العبد الدابر عن مثله إلى منتهى أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون شاذا ولا معلما. وفي شرح لهذا التعريف يقول وبالله التوفيق: الحديث هو الكلام، الحديث هو الكلام، قد يطلق على كلام الله حديث، ومن ذلك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فبأي حديث بعده يؤمنون. فمن هنا يطلق الحديث أحيانا على كلام الله عز وجل القرآن، وأحيانا يطلق الحديث على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وأحيانا يطلق على كلام أي شخص غير الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن غالب إطلاقه الآن على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم عند تناول الحديث نتعرف أيضا لكلمة الأثر، كلمة الأثر. فالأثر عموما ما يؤثر عن الأولين، ما يؤثر عن الأولين، ومنه قول الله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالأثر يطلق على ما يؤثر عن الأولين عموما. ومن العلماء من يطلق الأثر على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: جاء في الأثر عن رسول الله كذا كذا. ومن العلماء من يطلق الأثر على كلام غير كلام رسول الله، سواء كان صحابيا أو كان تابعيا أو غير ذلك، فيقول الأثر يعني بقوله الأثر ما يؤثر عن غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يؤثر عن غير رسول الله. فكلمة الأثر إذا قال قائل وفي الأثر كذا، لا أستطيع أن أقطع أنه يريد الأثر عن رسول الله، إلا إذا نص على ذلك بقوله وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالبعض أحيانا إذا كان متشككا في صحة نسبة الكلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وفي الأثر كذا، فكلمة وفي الأثر محتملة: أثر عن التابعين، الأثر عن الصحابة، الأثر عن رسول الله، هذا بالنسبة للأثر. لقد صنف العلامة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كتابه المعروف شرح معاني الآثار أو مشكل الآثار وضمن كتابه أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضا آثارا عن الصحابة وغيرهم. فهذا مسير منه إلى أنه يرى الأثر عن من الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بالنسبة للأثر في نفس المضمون في اصطلاح السنة. والسنة لا يعاني، فالسنة في الأرض تطلق على الطريقة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. والسنة تطلق عند المحدثين على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. فهل كلام فعله الرسول سنة، أو أي شيء فعله الرسول سنة، أو أي شيء أقره الرسول سنة؟ بهذا الإصلاح الذي سمعته أن الأصوليين يزيدون على قول الرسول أو فعله أو تقريره يقولون، وصفاته الخلقية أو الخلقية. إذا نام سنة له غطيس مثلا كان أبيض اللون، هكذا صلاحات من ذلك. عند الفقهاء وعند كثير من الفقهاء السنة تطلق على ما ليس بواجب، فيقول مثلا سنة الظهر يعلم الركعات التي قبل الظهر أو بعد الظهر. فالسنة عند الفقهاء تطلق على ماذا؟ ما ليس بواجب، صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام الست من شوال مثلا، صلاة الضحى، صلاة السنن القبلية أو البعدية، كلها سنن بمعنى ليست بواجب. فهذه بعض اصطلاحات السنن أو اصطلاح السنة وتعريفات عند أهل السنة. تطلق على ما ليس بواجب، وهذا الإطلاق عند من؟ عند الفقهاء. تطلق على قول النبي أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية عند من؟ الأصوليين. تطلق السنة على قول الرسول أو فعله أو تقريره فقط عند من؟ المحدثين. تطلق السنة على الطريقة عند الخطباء وفي الصلاح المهمين، سنة من قد أرسلنا فأملك من رسلنا. قال خلت من قبلكم سنن قد مضت من قبلكم فرائض. هذا بالنسبة للصلاح السنة. نرجع نقول الحديث الصحيح هو الحديث المثبت، هو الحديث المثبت. ما معنى المثبت؟ المثبت الذي يسنده كل شخص إلى الذي أخذه عنه إلى أن ينتهي الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فإذا قلت قال الرسول قلت لك أسند لي قوله، يعني حدثني عن من أخذت هذا القول، فتقول أخذت هذا القول عن فلان، فلان أخذه عن فلان حتى وصل الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسند الذي يسنده الرواة بعضهم إلى بعض حتى يصل الأمر إلى منتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن اللطائف التي يذكرونها لكلمة المسند يعني بمعنى أثني في كلامك، يعني اذكر لي عمن أخذت هذا الكلام. كان عالما من العلماء المحدثين المشهورين، وسأرد عليكم ذكره إن شاء الله تعالى مرارا في صحيح البخاري وفي غيره، اسمه أو كنيته الأعمش، عفوا لقبه الأعمش، كنيته أبو محمد، اسمه سليمان بن مهراد. هذا الأعمش كان في عينيه عمش، وكان ذميما جدا، حتى أنه كان يقول لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد. فسأله شخص عن الإسناد فأخذه وأسنده إلى الدينار. قال هذا الإسناد كيف لا تعرف؟ يعني الإسناد شيء معروف، الحديث الصحيح هو الحديث المثبت الذي يقتضي إسناده. ومعنى يقتضي إسناده أن يكون كل راوي سمعه من الذي قبله. وإلا إذا قلت أنا قلت لك عن من أخذت هذا الحديث، تقول مثلا أخذت هذا الحديث عن الشيخ أحمد شافعي. أنت رأيت الشيخ أحمد شافعي؟ تقول أنا ولدت بعد أن مات، سيكون هنا انقطاع وليس هناك اتصال. فالاتصال شرط أن كل راوي حمله عن الذي قبله ممن آثره. الشروط التي ستأتي زيادة الاتصال الماضي الانقطاع. فلا تحدث عن شخص لم تسمع منه، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. العدل إذا قلنا في رجل إنه عدل تفسيرتنا العامية، فالرجل العدل هو محمود السيرة، محمود السلوك. ضبط العدالة بعض العلماء بقولهم أن العدل هو الذي يفعل الواجبات التي أوجبها الله عليه ويترك الكبائر ولا يصر على الكبائر. وقال آخرون من له ملكة، يعني طبيعة تحمله على ملازمة التقى ومجانبة أسباب الفسق وخوارم المروءة. خوارم المروءة الكلام فيها واسع جدا. خوارم المروءة مثلا أخ ملتحن مثلا يمشي في الطريق يلحق الآن كريم، أنا ليس بحرام لكن يدل على خفة عقل بعض الشيء، صح ولا لا؟ أو آخر يأتي بفتيخ وبصل ويأتي في الشارع ويفرش ويكسر ويأكل الفتيخ بالبصل بالخبز، الفعل ليس بحرام لكن دل على ماذا؟ على خفته. أو مثلا واحد لكن أحيانا قال المرؤة تكون محرمة، شخص ماشي يذنب فهو مخلوق المروءة أيضا من مزمار الشيطان كما نعرف عليه. فالرجل العدل تصور في رجل أنه عدل، يقول رجل عدل يعني معناه صلاحتنا رجل مصلي يخاف الله لا يسرق لا يهزم لا يغش، هذا بالنسبة للمال من عدل. العدل الضار، الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر ونحفظ الصدر حاصل تعريفه أنه يذكر الحديث إذا طلب منه. إذا قلت له حدثني بالحديث الذي سمعت يذكره فيكون حافظا له. الضبط الآخر ضبط الكتاب حاصله ألا يكون الشخص مهملا، فضبط الكتاب وأن يحفظ كتابه من الشغل به من ورقين السوء. يعني ممكن تكون حافظ ورجل فاضل وكل شيء لكن مهمل. فهذا الإيمان تسبب في الإساءة إليه إلى الشريعة. فكان البعض يكفر ويتخذ كاتبا سيئ الأخلاق هشاشا، فكان يدس في كتبه ما ليس منه. من هؤلاء العلماء الذين ضعفوا بسبب وراق السوء سفيان بن وكيع ابن الجراح ابن مريم. سفيان هذا يقول في الأصل رجل صدوق، ولكن اتخذ كاتبا سيئا فكان يدخل في أحاديثه ما ليس منه ويملي عليه مثلا بعض الأحاديث يزيد مع الأحاديث زيادات، فننصح به العادي فلم ينصح، فضعفت أحاديث سفيان بن وكيع بسبب من؟ وراق السوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قل وبالله التوفيق. إن الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر حاصله أن يذكر الحديث إذا طلب منه من زيادة ولا نقصان. ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه من الرقيم السوء أو من الإهمال بصفة عامة. مفهوم الكلام؟ فهم؟ العدالة والضبط هذان أو هاتان يرمز إليهما برمز مختصر هو كلمة ثقة. فإذا قيل في شخص إنه ثقة فهم أنه عدل وضابط. وهذا يا إخوان العدالة والضبط يرمز إليهما برمز ثقة. أو ما زاد عليه ثقة حافظ، ثقة عالم، ثقة عابد، ثقة ثقة لتأكيد أنه ثقة، أو ثق الناس، ثقة ثبت. فكلها رموز تدل على أن الرجل عدل وضابط. يفترض أنها حملت أشياء شيئين، عدالة الرجل في دينه وضبط الرجل بنوعيه، ضبط الصدر وضبط الكتاب. ويجب للعلماء من يطلق اصطلاحات أخرى تؤدي نفس المعنى، فيقول مثلا في رجل لا بأس به، ويعني بكلمة لا بأس به أنه ثق، فمعنى ذلك من يرى أنه عدلا ضابط، كيحيى ابن معين رحمه الله تعالى الإمام العالم. ويحيى ابن معين من أئمة الجرح والتعديل المعدودين عند أهل السنة والجماعة، حتى إن الشيعة البغضاء البعداء هاجموه لكونه ضاعف رجالهم الكذابين والوضاعين وأظهر أحوالهم، فقال قائلهم يا جود قال ابن معين في الرجال مقالته سيسأل عنها والرقيب شهيد، فإن يكن طفلا فهو في الحكم غيبة، وإن يكن كذبا فالوعيد شديد. كمان بعض كل تثنية من الاغتياب مسائل الجرح والتعديل. فالشاهد من قولي أن الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى إذا قال في رجل لا بأس به فمعنى ذلك أن هذا الرجل ثقة عند يحيى ابن معين. أما غير ابن معين كالحافظ ابن حجر مثلا إذا قال عن رجل لا بأس به فمعناه عنده أنه صدوق ليس بالثقة المرتفع، وسيأتي الكلام على كلمة صدوق. واضح يا أخو؟ فنرجع إلى التعريف الذي كنا بصدده، تعريف العدل الضابط، تعريف الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. كل واحد السند يكون عدلا ضابطا، ويكون السند متصل إلى منتهى، أي إلى حيث انتهى. إذا انتهى إلى عمر فقط سيقول صحيح عن عمر، إذا انتهى إلى رسول الله قل صحيح عن رسول الله، عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. أما الشاذ فله تعريفات وسيأتي إن شاء الله تعالى في درس موسع على حسب ترتيب الحافظ ابن كثير، لكن اختصارا الآن نأخذ من تعريفات الشاذ تعريف الإمام الشافعي الذي عليه الأكثرون. فالشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فحديث الثقة يسمى شاذ. حديث الثقة يسمى ماذا؟ الذي خالف، يعني ثقة خالف من هو أوثق منه، من هو أوثق منه، ولا معللا ولا معللا. العلة في الجملة تنقسم إلى قسمين، العلة في الجملة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. وما العلة قادحة؟ أي علة مؤثرة، وعلة غير قادحة أي غير مؤثرة. واضح يا أخوان؟ ففي جملة العلة القادحة لها عشرات الأمثلة، ليس لها مثال واحد بل لها عشرات الأمثلة. وهذه كما شرح وبينا في نهاية الدروس المصلح ستفرد أبواب واسعة بإذن الله تعالى لدراسة العلم، دراسة العلم. والعلة غير القادحة، يعني يذكرون مثالا مثلا من أمثلة العلة القادحة، إسقاط ضعيف بين الثقتين فتم أحدهما من الآخر، وهذا سيأتي الكلام عليه في التدريس إن شاء الله. العلة غير القادحة غير مؤثرة أيضا، لها نماذج كثيرة جدا. فمثلا على سبيل المثال سعيد بن المسيب مثلا روى الحديث مرة عن أنس ومرة أخرى عن أبي هريرة، فسواء كان عن أنس أو كان عن أبي هريرة فالخلاف غير ضائر، لأن سعيدا سمع من أنس وسمع من أبي هريرة مثلا من مثال، فاختلاف الصحابة هنا لم يضر. يعني قد يقول قائل إن من العلل غير القادحة إبدال ثقة بثقة أو إبدال صحابي بصحابي، لكن هنا قيد يلزم أن يكون التابعي سمع من الصحابيين. مثلا أحيانا البعض يطلق القول ويقول إبدال صحابي بصحابي لا يضر، وهذا ليس بصحيح كل الأحوال. لماذا؟ نفترض مثلا أن قتادة روى حديثا عن أنس، قتادة من التابعين وأنس صحابي، وقتادة سمع من أنس، لا شك في هذا. لكن إن جاء مرة أخرى وقال عن قتادة عن عمر، عمر صحابي، لكن قتادة لم يسمع من عمر ولم يدرك عمر، فهنا اختلاف الصحابي أكثر، اختلاف الصحابي أكثر. فالعلل من العلل القادحة ومن العلل غير القادحة. تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى سيأتي في دروس مستقلة خاصة بالعلل إن شاء الله. لكن أنت في البداية إذا أردت أن تكتشف عند تحديث ارجع لكتب العلل وانظر إلى أقوال علماء العلل في الحديث. فنرجع إلى التعريف، نقول الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلما. تعرضنا في الحديث إلى الأثر إلى السنة. الحديث المسند الذي يسنده كل شخص إلى الذي أخذه عنه، الذي يتصل إسناده، اتصال نافي الانقطاع، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى ومجانبة أسباب الفسق وقوارب المروءة، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يصدر الحديث إذا طلب منه، ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه من ورقين السوء، ولا يكون شاذا، الشاذ ابتداء مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ولا معللة، أي ليست في علة، لا علة قادمة ولا علة، أقصد ولا معللة. العلة المؤثرة هي العلة القادحة، أما غير القادحة فليست بمؤثرة. فأذكر سندا أو مثالا لحديث في البخاري، أرجو أن يحفظ رجال هذا الإسناد لأننا سنمثل به كثيرا. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات الذي أخرجه البخاري أول ما أخرج، حديث إنما الأعمال بالنيات، البخاري يقول حدثنا الحميدي واذكر سندا عن سفيان عن يحيى عن محمد عن القلم عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. افترض أننا كنا سندرس هذا الحديث اليوم في البخاري، وإن شاء الله في الدرس القادم من الوقت ضاق بنا اليوم نصف ساعة للبخاري ونصف ساعة للمصطلح إن شاء الله في الدرس القادم. فيفترض أن هذا الإسناد حتى يكون نعم مرة ثالثة البخاري يقول حدثنا الحميدي حدثنا سفيان أو عن سفيان على ما تيسر لهم الآن عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات الحديث. واضح؟ حتى يكون هذا الإسناد صحيح نريد أن نطبق القواعد التي أخذناها على هذا الإسناد، لا بد أن يكون كل راوي من هؤلاء الرواة ثقة، هذا الأقل، يكون الحميدي ثقة وسفيان ثقة ويحيى ثقة ومحمد ثقة وعقبة ثقة وصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مفهوم الكلام يا أخوان؟ هذا القول منا إن فلان ثقة جمع أمرين، ما هما؟ صح كلمة ثقة جمعت أمرين، ما هما؟ العدالة والصدق. هما كما يقول العلماء شروط الصحة خمسة، ثلاثة مثبتة واثنان منفيان ينبغي أن ينتفي، ثلاثة وجودية واثنان عدمية كما يقول أي واحد صلة أي خيار، المهم لا بد من اتصال السند والعدالة والضبط، هذه شروط ثلاثة تكون متواجدة. وينتفي ماذا؟ الشذوذ وتنتفي العلم. فكلمة فلان ثقة جمعت ماذا؟ العدالة والضبط. فحتى يكون الحديث صحيحا كل راو من هؤلاء الرواية يجب أن يكون ثقة تكون الحديث صحيح لله. يبقى معنا من شروط التواجدية شرط ماذا؟ اتصال السند، اتصال السند، اتصال السند يلزم أن يقول الحميدي سمع من سفيان، من سفيان سمع من يحيى، ويحيى سمع من محمد، محمد سمع من علقمة، وعلقمة سمع من عمر، وعمر صحابة. واضح الكلام؟ لا يلزم أن يقول سمعت أو حدثني إلا بشروط ثبات، لكن يفترض حتى يكون صحيح أن يكون قد سمع. قد يعبر بلفظ عن أحيانا، قد يعبر بلفظ سمعته أحيانا، قد يعبر بلفظ أخبرني أحيانا على ما سيأتي في دراسة أدوات التحمل، لكن يفترض أنه سمع، وإن لم يعبر بلفظ سمع. يكون قد تحصلنا على كم شرط الآن؟ ثلاث شروط، كل راو سمع من الذي قبله، وكل راو في نفسه ثق على الإسلام، ولا يكون شاذا ولا معلما. في المراحل الابتدائية يصعب عليكم أن تكتشفوا شذوذ والعلم، لكن تتجه إلى كتب العلم تنظروا فيها هل ذكر هذا الحديث بعلة أم لم يذكر. إن لم يذكر حكمتم على السند الذي أمامكم، لأنه قد يكون معلوم أن هناك فرق بين إسناد صحيح حديث صحيح وحديث رجال ثقات، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. الكلام واضح؟ فبهذه الأشياء يحكم على الحديث بأنه صحيح، أن يكون الرجال ثقات، أن يكون كل راوي سمع من الذي قبله، أن ينتفي الشذوذ، أن تنتفي العلة القادرة، العلة القادرة. بهذا يحكم على الحديث بأنه صحيح والله تعالى أعلم. تنزيل ذلك يحتاج إلى تدريبات عملية طبعا، ويحتاج إلى أخذ ورد ونظر في كتب العلل وكيفية تعلم التخريج، كيف أخرج الحديث أصلا من الكتب حتى أناقشه حتى أذاكره. فلهذا أبواب عملية إن شاء الله تعالى. شأنه شأن أي عمل أو أي تعليم، أي تعليم لا بد فيه من الشق النظري والشق العمل التطبيقي. الطالب الطبي إذا جلس يدرس الطب طيلة حياته وما تمرن على ضرب الإبرة، إذا جاء يضرب المريض إبرة سيخرب عليه الدنيا. فهذا باختصار شديد، والله تبارك وتعالى أعلم. وإلى صلاة العشاء وبعد درس القدسية، لكن إن شاء الله كبار من الأسبوع القادم من المغرب إلى العشاء سنقسمه جزئين، جزء للبخاري وجزء للمصطلح، وبعد من شاء التفسير إذا خير الله تعالى وأفقانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.